بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا نستعرض ونشرح الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار باب فضل الذكر والحث عليه. لأن ما انتهينا من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي عن أذكار مأثورة في أوقات محددة، كالذكر الذي يكون بعد الصلاة، كالذي يكون في السجود، كالذي يكون أثناء الصلاة، كالذي يكون بعد صلاة الصبح. هذه الأحاديث قرأنا وشرحنا أكثرها، وبقي منها عدة أحاديث في الواقع هي مكررات، كلها تتحدث عن أهمية التسبيح سواء في الصلاة أو بعد الصلاة، وتتحدث عن أهمية الأذكار التي وردت في أحاديث كثيرة، أذكار ما بعد الصلاة والتي تتلخص في 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة. نعم، فالواقع أننا شرحنا هذا كله ونكتفي بما قد ذكرنا. ثم إن الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك يعرض لنا الأحاديث أو تعرف من الأحاديث التي وردت في أهمية الذكر عموما، يعني مطلقا بقطع النظر عن وقت معين ساعة معينة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. ورواه مسلم بعبارة أخرى فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. الحديث متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردين. قالوا: من المفردين يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. وفي رواية: المستهترون بذكر الله. ما نواهم المستهترين المكسرين من ذكر الله سبحانه وتعالى. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: افضل الذكر لا اله الا الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: يزال لسانك رطبا من ذكر الله الى اخر الاحاديث. تلاحظون هذه الاحاديث الان التي اوردها الامام النووي يتحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهميه الذكر عموما، بقطع النظر عن صيغه معينين، بقطع النظر عن وقت معين، بقطع النظر عن ذكر بعض الصلاه اثناء الصلاه، مطلق الذكر. فنعود الى هذه الاحاديث والمدرسه ونفهم منها العمره التي تفيدنا. الحديث الاول يرويه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. والحديث وهذا اللفظ رواه الامام البخاري في صحيحه. لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذاكر الله بالحي وتارك ذكر الله بالميت؟ ما العلاقه بينهما؟ أريد فأذكركم بشيء كنت قد قلته في أكثر من مناسبة. الإنسان ما هو؟ الإنسان إذا طرحنا القفص الجسدي، هذا المظهر الجسدي إذا طرحناه فهو عبارة عن روح متميزة مختلفة عن روح الحيوانات وعقل وقلب، هذا هو الإنسان. وروحه هي ينبوع العقل والقلب، يعني الروح مثل جزء من الشجرة، والعقل والقلب والعواطف والأفكار مثل الأغصان متفرعة عن هذه الشجرة. أغصان الشجرة متفرعة عن الجزء، كذلك نحن لا نبالي بجسد الإنسان، هذا الجسد مثل جسد الحيوانات، يعني خلايا تظهر ثم تموت وتذهب. لكن الإنسان إذا طرحنا جسمه عن الاعتبار هو عبارة عن جزء، ما هو الجزء؟ وعبارة عن غصنين، العقل والفكر. لماذا نقول الروح اسمه الجزء؟ لماذا؟ لأن الروح التي تنبض في كيانك والتي تسري في خلاياك، هذه الروح بها تدرك وتعقل، وبها تتمتع بالعواطف القلبية من حب من تعظيم من مهابة من خوف إلى آخر هذه المشاعر، وبها تتمتع بالإحساس الذي يسري في الخلايا وفي جسد الإنسان. هذه الروح التي لا نعلم حقيقتها ولا مطمع في أن نعلم، العلماء لا اليوم ولا قبل اليوم ولا بعد اليوم حقيقة وجوهر الروح، هذه الروح سر. إذا انعكست على الخلايا تكون من ذلك الإحساس، شيء الألم والإحساس، وإذا انعكست هذه الروح أو نقول أشرقت على الدماغ تكون منه الفكر والوعي والإدراك، وإذا أشرقت هذه الروح على عبرة القلب الموجودة وراء الرئة اليسرى في كيان الإنسان، إذا أشرقت الروح على هذه العضلة تفجر من هذه الإشراقة العواطف التي يسمونها العواطف الدافعة والرابعة والممجدة. إذا الروح هي التي تكون الأساس في كيانك، وهي التي تكون الإدراك في حجرات دماغك، وهي التي تكون العواطف في قلبك. لذلك كانت الروح أشبه ما تقول مثل الجزء الذي تتفجر منه هذه الأجسام. بالمناسبة نقول ردا على بعض يعني الذين يتعاملون مع مصطلحات العلم المعلومين بالسبحية، ومنهم أن العقل ينبع من الدماغ ويتكون من حجيرات الدماغ. لا، العقل إنما يتكون من الروح، لكن عندما تشرق الروح على الدماغ يشترط لتمتعك بالوعي والإدراك أن تشرق الروح على دماغك. هكذا شاء الله عز وجل. وطبعا من هنا فإن الدماغ إذا أصابه عقب أو بعض إدراك يختلف. المشاهد ماذا يقول؟ يقول هذا دليل على أن منع الإدراك من الدماغ، من الدماغ عندما يصيبه عقب الإدراك أيضا يصيبه عقب. نقول هذا ليس دليلا على أن منبع العقل والوعي والإدراك الدماغ، لا. كذلك الشاشة التي تضعها أمامك وتسلط عليها جهاز إنسان، إذا كانت هذه الشاشة غير منسقة مشدودة لا يقدر فيها هذا بشكل جيد. يعني إذا كانت الشاشة ملتوية مركزة تجد أن فيها غير سديدة، لكن ليس فينا من يقول أن منبع الصور هي الشاشة. منبع الصور يأتي من جهاز الإرسال. جهاز الإرسال فيه كلام عندما تتجه الروح إلى دماغك يتكون الوعي، عندما يتجه الروح إلى عضلة القلب يتكون العواطف، عندما تتجه الروح إلى هذه الخلايا يتكون الإحساس. إذا هذا شيء عرفنا، هذه الروح التي تسري في الكيان كما يسري الماء في العيد، هكذا يشبه العلماء تماما، كما عندما ينبت العود من الارض من النبات وتسقي انت جذور النبات، فهذا العود يمتص الماء يمتص يسري هذا الماء كما لا تعلم في تجاريف هذا العود. كذلك روحك تسري في تجاريف جسمك فيكون من ذلك الحياه. هذه الروح تحتاج الى روح بدونها، روحك تحتاج الى روح. ما روح الروح؟ ذكر الله، ذكر الله عز وجل هو الشيء الذي ينعش روحك. نعم، كيف ولماذا؟ نحن ايضا ذكرنا في اكثر من مناسبه ان الروح الانسانيه انما هبطت اليه من الملك الاعلى. روح الانسان مختلف بكل الاختلاف عن روح الحيوانات العجماوات. هذه الروح التي نتمتع بها سرا هابط من عند الله منسوب الى الله، نسبه الله عز وجل الى ذاته. وكلكم يقرا الايه التي ينسب الله فيها روحك الى ذاته. ما هي الايه؟ حديثه للملائكه في القبر، فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، لاعب من روحي، كلام من هذا؟ كلام الله عز وجل. اذا روحك هذا السر الغامض منسوب الى الله وهابط من علام ربوبيته ليحبس مد معين في هذا القفص الجسدي. لذلك الحقيقه الروح دائما في حنين الى الله سبحانه وتعالى، في حنين دائم الى العالم الذي يهبطك منه. عندما هبطت هذه الروح الى هذا الجسد احترشت هذه الروح، يعني قافت هذه الروح في الغرائب الشهوات الاهواء. عندما يعني غرائز ربي عز وجل ابتلانا بها نحن والحيوانات جمع مشترك فيها، سيغفر من سوء الى باري عز وجل هابتا من الملك الاعلى. لكن كذلك ماذا يجري في كيانك؟ غريزه الشهوانيه والغريزه الحيوانيه، الرغبه الطعام في الشراب في الجنس في التبادل على الاخرين، العصبيه الحسد الغضب الى حب النفس حب الذات. هذه الرغبات تطوف بالروح فتجعلها في حاله من الشده والكآبه، وتجعلها تعيش في الغربه لانها غريبه عن هذا الزمن. ما الذي ينعشها؟ ينعشها ان يرضيها باذن الله. تنتهي الروح ويرمي في حواليك عايش انت معك في غرائزك وغرائزك وشهواتك ولبك الطيور، تبحث عن مشتهياتك الارضيه الترابيه التافهه الى اخره. لكن عندما تمتعها بين الحين والاخر بذكر الله عز وجل تنتعش، تنتعش الروح بذكر الله سبحانه وتعالى. وكلما اكثرت واكثرت واكثرت من ذكر الله، وانا قلت لكم ان المراد الاصلي بذكر التذكر وليس ذكر الانسان ما ذكر القلم، لا تذكر. طبعا الانسان يعلم تبدا الانسان وتستمر فيستيقظ الجمال يعني القلب، فتاخذ الروح غذاءها من ذكر الله عز وجل. اذا ذكر الله اصبح بالنسبه للروح اشبه ما يكون من الروح للجسد، فروحك تحتاج الى روح لانها محبوسه، لانها محبوسه في هذا القفص الجسدي، ولانها تعيش كل المشاعر الغريبه عنها، غرائزها شهواتك الحيوانيه شهواتك البنيه الامور اللي نحن كلنا مبتلون بها هكذا شاء الله سبحانه وتعالى. من هنا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذاكر بالحي وتارك الذكر بالميت، تشبيه دقيق وسليم. وانا احب ان ازيدكم شعورا واحساسا بهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذه الروح التي انسكبت في كياناتنا الاصل الشان فيها ان تكون طليقه، الروح الشان فيها ان تكون ما تكون محبوسه للجسد، تكون طليقه كما كانت فيها في العهد السابق. نعم. لكن شاء الله عز وجل ان تخلص هذه الروح في جسد كل واحد منا الى حين مدة العمر الذي شاء الله عز وجل ان نعيشه. خلال المدة روحك محبوسة بين سنوات، تمام. ممكن الانسان يكون مسجون محكوم 100 سنة 100 سنة 20 سنة 50 سنة، كذلك الرياح محكوم عليها تكون مسجونة لهذا القفص الجسدي. هذه هي دليل مهم. انا اسالكم لماذا اذا استيقظ الانسان في الصباح بعد عدة ساعات من نومه ونقابه في غرفته مغلقة عندما يستيقظ فيخرج إلى الشرفة ويفتح النوافذ، ما الشعور الذي ينتابه؟ ينتابه شعور من السرور من النشوة، وبمقدار ما تكون الآفاق واسعة أمامه بمقدار ما يكون شعوره أكثر لذة وأكثر متعة. هل سألت نفسك ما السبب؟ يعني الجسد هو الذي يتمتع؟ لا، ليس الجسد هو الذي، من الذي يتمتع؟ روحك الحبيسة في داخل كيانك. طيب ما الذي حصل؟ عندما خرجت إلى شرفة تطلقك على آفاق واسعة، نعم، فضاء رحب، ما الذي حصل؟ الذي حصل بالنسبة لك ما يحصل للسجون عندما يكون في غرفة مغلقة عدة ساعات طويلة، ثم جاء السجان ففتح له النافذة وأطل من وراء هذه النافذة على الهواء الطلق، على الهواء العذب، وأخذ ينتعش وانتعشت عيناه وانتعش أنفه، أليس كذلك؟ كذلك روحك سجينة في هذا الجسد، وكلما كل واحد منا يبحث عن بيت له اطلاله، يقول الله هذا البيت ما عجبني، ما اطلاله؟ شو يعني ما اطلاله؟ شو المهم؟ لان روحك تحب ان يعني تشرف على الفضاء الوحد الذي تتخيل نفسها منطلقه فيه، والفضاء الذي يذكرها بالعهد القديم الذي كانت تسرع وتمرع في هذا الفضاء دون قيود ولا حدود. نعم، من اجل هذا نحن نشعر بهذه الغريبه المتعه. اذا فعلا الروح مهووسه في هذا الجسد، الروح تنتعش فعلا بهذا الشيء الذي ذكرته لكم، ولكن اهم ما تنتعش به الروح ان تغذيها بغذاء دائم من ذكر الله سبحانه وتعالى، من ذكر الله عز وجل. ومن هنا شبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ذاكر ربه بالحي وذلك ذكر الميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. ربما لا تشعر في بابه الأنب بالمعنى الذي يقوله رسول الله. الإنسان الذي جاء بالأمس فاصطلح مع ربه وبدأ يتجه إلى الله بالصلاة ويحضر مثل هذه المجالس لم يسأل ما أقول، يعني ممكن أن ينزل نفسه في اليوم 100 مرة لا إله إلا الله، 100 مرة في الصباح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا ولا يشعر أن روحه انتعشت. لماذا؟ لأن هذا الإنسان حظه من ذكر اللسان فقط في هذه المرحلة، هو يذكر الله بلسانه، أما الروح فمحاطة بغرائزه خلال السنوات الماضية، كان دائما عم يسمح ويمدح بالشهوات بالأهواء، غرائزه أصبحت قليلة مهتاجة، لما عايش دائما عم تاخذ رغباتها وروحها هزيلة. لذلك في الفترة الأولى الإنسان التالي بشعر بنوع من الغربة والشدة، لماذا؟ لأن غرائزه تثور عليه، أهواء وشهوات متعودة على هذا الحدث، أهواء الديان والروح يسرع يمرح يسخر يشرب ويمارس رغبات الغريزية كما كانت الآن صومها ربطها لروح هزيلة صلى فترة وما تأخذ غذاءها. ففي الفترة الأولى ذكره لله يكون باللسان فقط، لكن أنزل استمر بهذه الحالة تجد أن روحك انتعشت. يشعر هذا الإنسان أن نشوة طافت به، يسأل هذا الإنسان أثناء ذكره لله عز وجل بنقطة عجيبة من تاركه، بحنين عجيب إلى الله عز وجل من تاركه، ويقول أن يصف بكثير من الشباب هذا يكون عنده فكر ليس قريب. يعني ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الغذاء وصل إلى الروح، وصل إلى الروح، وبدأ أن يذكر الله بروحه أي بشعوره بعد أن كان يذكره فقط بلسانه. هذه الحقيقة كل من لو رجع إلى نفسه سيعلم مصداقها، سيعلم حقيقتها. أنت إذا أخذت نفسك وألزمت نفسك بورد من ذكر الله عز وجل كما قلت لكم في الصباح 100 مرة أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهكذا سيأتي عليك عهد وقريبا لا حاجة إلى الانتظار طويل، سيأتي عليك عهد تجد أن هذا الذكر يطلبك طلبا شديدا، وانت تقول استغفر الله العظيم واساله التوبه كانك امام الله سبحانه وتعالى، تشعر بروحك تتوسع وراء صدرك. هذا شيء معروف وشيء لا يزاله اي انسان ابدا. نعم، بل ربما انقلبت هذا الانسان حاله وصاح صيحه عظيمه عندما يقول الله، عندما يقول سبحان الله، والذي يصيح والذي يجعل هذا الوضع ليس لسانا جسما وانما روحه التي انتعشت بذكر الله سبحانه وتعالى. اذا الانسان الذي يعيش كما تعيش البهائم والحيوانات ياكلون ويشربون كما تاكل البهائم والانعام، يستمر على هذه الحال ولا يتذكر صلته بالله ولا يتذكر حاجة روحه إلى أن يذكرها بالله عز وجل في الواقع كالميت، وجسده ليس ميتا لكن روحه تكون كأنها ميتة، تذكر ثم تذكر ثم يصيبها مثل ما يصيب الإنسان عند الموت. هؤلاء الذين يصرحون ويمرحون ويعيشون كما تعيش البهائم، يعني حياتهم عبارة عن أكل شرب لذائذ شهوات أهواء وما إلى ذلك، ثم يعودون الكرة الأخرى، يعني يمتعون أجسادهم ويمتعون غرائزهم وهم عن أرواحهم غافلين. هذا الموتى موتى، لكن صفة الموت هنا ليس للجسد وإنما هو صفة للروح. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرواية الثانية التي ذكرها مسلم نفس الحديث لكن بعبارة أخرى، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام مرتين، مره تحدث عن الجسد الانسان ومره تحدث عن البيت، بمعنى واحد البيت الذي ينتعش بذكر الله مثل الحي، والبيت الذي تنسب فيه الحديث عن الله وذكر الله سبحانه وتعالى مثل الميت. الواقع الحياة المؤمنة للشيطان للسطيف، الحياة المؤمنة لسكان البيت، لسكان هذا البيت. فالبيت المعمور بذكر الله عز وجل يكون يعني أعضاء هذه الأسرة، الرجل وزوجته وأولاده، يكونون منتعشين، أرواحهم تنتعش بذكر الله عز وجل، فتكون النار التي تضمهم تضم أحياء، تضم أحياء، بينما الموت الذي لا يحتضن إلا الله ومن يطالب والسهرات والنجوم وما تعرفون، فهذا البيت كأنما هو مقبرة لدنيا موتى. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العبرة التي ينبغي أن نأخذها من هذا الكلام أيها الإخوان أن علينا أن نحيي بيوتنا ونسمى أرواحنا بذكر الله سبحانه وتعالى، وجربوا وجعلوا سالموا وداروا تجدون أن قيمة الإنسان ليس في أن يأكل ويشرب وينهو ويصبح ويمرح وينام، وإنما قيمته أن يذكره الله خالقا بارئا الذي لا تنفك علاقته بالله سبحانه وتعالى. قيمة حياتك تكون في هذا الأمر، قد لا تعلم الآن هذا الكلام، لكن عندما تداوم على ذكر الله عز وجل تدرك هذا الأمر. شيء آخر، البيت الذي يذكر فيه الله تغشاه الملائكة دائما، تحفه الملائكة دائما، يكون الأنس موجود فيه دائما، يكون الشرور موجود فيه دائما. والبيت الذي لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى مثل الارض جرداء قفر ليس فيها نبات احمر ولا يمر فيها نسيم الإطلاق هذه حقيقة أيضا واقعة. فاجعل بيوتكم مسابة لملائكة الله، ملائكة الرحمة في الخلوق في الصباح وفي المساء في البكور وفي الأفراد تذكرين الله سبحانه وتعالى. أنا ذكرت قصة وأودعتها في كتابي هذا والدي، وذكرتها لكم ربما مرة أكثر من مرة، وهي قصة لا أرويها من الكتب، لما أرويها من واقع واقع عشته. نحن ولله الحمد نجعل بيوتنا عامرة بذكر الله، هذا شيء فضل من الله عز وجل علينا به، وطبعا ربينا على هذا، ووالدي هو الذي نشأنا على هذا. من جملة الوظائف التي نشأنا عليها ورد الإمام النووي، ورد الإمام النووي المعروف مطبوع له مقدمة تبين أهمية هذا الورد، كتبته أنا كتبت هذه المقدمة. فمثالا على ورد الإمام النووي نبدأ هذه الجلسة بمئة مرة لا إله إلا الله، ثم بمئة مرة لا إله إلا الله، نعم، ثم نقرأ هذا الورد ثم ندعو. في السنوات الأخيرة من حياة والدي في صيف إحدى السنوات كان يتجه يعني في منتجع له في بلدان، وكنا معه صباح يوم من الأيام، كنا نذكر الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الفجر، الكل مجتمعين حولا نذكر الله كما ذكرت لكم في هذا الترتيب. البيت الذي نحن فيه مشرف على بيت آخر تحت، وله شرفة، وهو في ضحى ذلك اليوم، ضحى ذلك اليوم الساعة 10 تقريبا طرق الباب، خرجت زوجتي فتحت الباب وإذا بمنات فتيات من الله يسكن في البيت الذي هو تحتنا. قلنا لها رأينا اليوم الصبح منظر غريب عندكم، حبينا نعرف شو المنظر. فقالت ما المنظر؟ قالت كنا تحت موقف في الشرفة جالسين في وقت الصبح، ما منتظمات يعني كانوا، لكن كانوا جالسين في الشرفة. قال كنا ننظر إلى غرفة مضاءة في البيت عندكم، وإذا بطيور تخرج من الغرفة المضاءة، طيور أغنى نتباع لبعض من بعض، طيور يفرص من الطيور عم تخرج، شو هذا؟ الغرفة مش طيور، هي مش طيور، كلها مجموعة طيور كثيرة بدون حساب. فقالت متى كان ذلك؟ قال أنا قبل طلوع الشمس في ساعة بنصف ساعة ثلاثة. قالت والله كنا في تلك الساعة نذكر الله عز وجل، هذا شيء رأته العين لا في منام بل في يقظة، وليس في العيون التي رأت عيون الناس يعني ملتزمين، ممكن أنهم من كتب هذا المتدينين يشوفوا شيء في الخيال، لا لا لا، ناس غير ملتزمين إطلاقا، نعم. فهذا من مظاهر ذكر الله سبحانه وتعالى، البيت الذي يذكر فيه الله تحفه الملائكة، ومن ثم ينتعش المنزل أيضا. طبعا الانتعاش ليس ملعائدا إلى الجدران، وإنما تنتعش البيوت بأهل. فإذا كان أهل هذا المنزل دائما غافلين زاهلين، نعم ينظم لياليهم بالسهرات المحرمه، فهذا هؤلاء الناس يختلطون بالضيق والكرب، وان كانت غرائزهم تخيل اليهم انهم ينتعشون. لا ينخدع الذي يظن انه اذا امضى لياليه بما حرم الله عز وجل فهو ينتعش. في الساعة الأولى يفيض إلى الإنتاج، لكن أخيرا يحس شيء مثل الصخرة على صدره، دون تنتهي، لأن روحه كانت لا تنسجم مع هذه الأوضاع. أنا عندما أمر بمناسبات على بيوت صائدا أو هابطا فأسمع أصوات تشير جهاز الموسيقى الصافي، هذه هي الأغاني الماجنة العجيبة الغريبة التي أفسدت الفرقة وأفسدت الأخلاق وأفسدت كل شيء. أنا أشفق على أصحاب هذا العمل، أشفق أبدا، أنا يعني أشعر بالشفقة. لماذا؟ لأنني أعلم أنهم يطاردون الكرب بهذه الطريقة. في كرب، كيف يطاردون الكرب هذه؟ يظنوا أنه إذا عملوا هيك بينتعشوا، ومساكين كما عملوا هيك من الكرب اشتد، بصيرنا مثل ما قال الشاعر: فداوي من دلتي كانت هي الدار. وآية ذلك أن هؤلاء عندما تنتهي سهراتهم يعود كل واحد منهم إلى داره مكروبا، يعود إلى داره مهموما مغموما، وأن يلقي نفسه على فراشه ولا يوقظه إلا حر الشمس، فإذا قام قام يتمطى وهو لا يعلم ماذا يصنع. أنا أصف واقع، أصف واقع. سبب الغريزة إنتاج الدقائق، لكن الروح اختلقت بهذا الأمر. في حين أنك إذا جلست تذكر الله في أول جلسة، ثاني جلسة، ثالث جلسة، ربما تشهد بثقل، شو مستفيد أنا؟ لزال أنا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثم أستغفر الله أستغفر الله حتى نرى هيك بكل حال. وبعدين ما، لكن إذا استمر الأمر ويعرف الهزيمة أن تنتهي، ثم تنتهي، ثم تقرب وترى من واحد يسري إلى الجسد كله. الحديث الذي يلي يبدو أنه يبدأ أدرك لك، نتبع هذا الحديثين ونشرح حديث أنا عند ظن عبدي لي وأنا معه في مكرمي إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونسأل الله القبول لنا ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعم الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك ذكرا كثيرا في المكروه والآثار، في المكروه والمراوح، في كل ساعة من ساعات حياتنا. اللهم اجعلنا ممن أنعش أفئدته بذكرك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بفضلك وإحسانك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوا. اللهم إنا نسألك بحبك لعبادك الصالحين الذين ألهمتهم شكرك، والذين وفقتهم لمعرفتك، والذين أقمتهم على حدودك، نسألك اللهم بحبك لهم وبتوفيقك لهم أن تجعلنا من هؤلاء العباد الصالحين، وأن تستجيب دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. اللهم ربنا وارض عنا ولغيرك لا تكلنا، وعلى السنة والإيمان والعمل الصالح جمعا توفنا وأنت راضٍ عنا، وتحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم احشرنا، ومن عذابك الأليم اجرنا يا رب العالمين. اللهم إنا لا نتقرب إليك بعمل صالح لأننا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، ونتقرب إليك بعظيم افتقارنا إليك، ونسألك يا رب برحمتك بنا ولطفك بنا، ونسألك اللهم بعبادك الشرف الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبرأت قسمه، ونسألك بهذه الساعة المباركة، ونسألك اللهم باستضافتك إيانا إلى بيتك هذا، نحن بيوتك يا رب العالمين، قد تكرم ضيوفك، فنسألك اللهم أن تكرم ضيوفك في هذه الساعة المباركة، لا ترد ضيوفك عن بيتك خائبين، نسألنا كفر الطلاعة إليك، نسألنا كفر الأمر إليك يا رب العالمين، وأنت الكريم وأنت الرحيم، نحن عبيدك الأجلاء، نحن ضيوفك، أن يتلامون على أعتابك، أن يتسكون بدعمك، أن يزنون مساحتك كما بكيتك. يا رب العالمين، يا رب العالمين، أعطي كل من رسولة، يا رب أعطي كل من رسولة، يا رب أعطي كل ما يريدين في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا. يا رب العالمين، إن لم تستجب دعاءنا فمن الذي يستجيب؟ إن لم تطعمنا فمن الذي يكرمنا؟ يا رب ما تطعمنا من بعدك. يا رب لا تدع الاموال كبيرا، يا من لا يليق ماله بلا حق، انت اكرم من ان تغلق الباب كبيرا. يا رب ان محاسننا لا تضر وان طاعاتنا لا تفيد، فنسالك اللهم ان تتقبل منا ما انت غنيا، ونسالك اللهم ان تغفر لنا ما لم يكن منك. يا من جلال الاكرام، يا ذا الكرم والابهار، استجب الساعه بدعائنا، حقق اللهم رجاءنا. يا من لا تضيع عنده الولايه، لقد استغنانا عندك يا رب ورجاءنا يا امنا، فاستجب اللهم دعانا، حقق اللهم رجاءنا، لا تخيبنا في اعمالنا، انصر يا امنا عبادك المظلومين المكروهين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الارض ومغاربها. اللهم عليك باعدائك واعداء دينك اينما كانوا، خذهم خذهم كلهم أخنا عزيزي المقتدر إلى قيل السماوات والأرض، وصلى الله على محمد النبي الأمي على آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.